سماحة الشيخ حفظكم الله، كيف نوفق بين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن جميع الذنوب تصح التوبة منها، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب قبل الله توبة أهل ما أسلموا وتابوا تاب الله عليهم. قال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، يعني التائبين. أجمع أهل العلم أن هذه الآية في التائبين، وأن الذنوب كلها تغفر، الشرك وما دونه، حتى سب الأنبياء وحتى سب الله، من تاب تاب الله عليه. فالقتل دون ذلك، القتل دون الشرك. ونص القرآن على توبة القاتل، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا نص القرآن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذا يدخل فيه الشرك والقاتل والزاني، نص القرآن. أما الحديث هذا غير صحيح، أبى الله أن يقتل من إقبال التوبة من قاتل، هذا ليس بصحيح، إنما يروى عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس، وابن عباس في هذا غلطه العلماء. الصواب أن القاتل مثل غيره تقبل توبته، والقول بأن لا تقبل توبة القاتل قول غلط مرجوح وخالف الأدلة الصحيحة. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه معروف المنزلة من العلم وترجمان القرآن وحفظ الأمة، لكن ليس معصوما، له أقوال خالف فيها غيرهم والدليل مع غيره، منها هذه المسألة. وإنما قال ذلك التغليظ، التغليظ على القاتل، ولكن التغليظ على القاتل ما يكون إلا بالشرع لا بغير الشرع. فالقاتل إذا تاب تاب الله عليه كالكافر، من باب أولى. يقول السائل: بعض الناس يذبحون ليلة عرفة، لكن النقطة القاتل ينبغي التنبه لها، وهي أن حق القاتل، حق القتيل لا يضيع، حق الورثة يحصل لهم بقصاص أو بالدية إذا سمحوا بالدية، وحق الله سقط بالتوبة، وحق القتيل لا يضيع، يضيه الله عليهم القيامة. إذا تاب القاتل أرضى الله القتيل من فضله سبحانه وتعالى، لا يضيع حقه. نعم.